لكن إذا خفي الأمر وأصبح الأمر مبني على مثلا الظن وعلى الأدلة وعلى وعلى فالأمر بعد يعني إلى السلطان، إن تمكن الإنسان أن يرفع أمره إلى السلطان، وإلا يتركه ليوم لا يضيع فيه شيء. فالمهم أن إذا الأمر إذا كان واضح والحق واضح كالزوجة تجب نفقتها على زوجها والأولاد تجب نفقتهم على أبيهم، أبوهم لا يعطيهم والزوجة لا يعطيها زوجها، تأخذ من ماله ولا يقال أنها محرمة ولا يقال أن ذلك محرم، لكن بقدر الحاجة، ولا تأخذ الادخار أو تأخذ وتعطي الناس، كذلك القريب إلى غير ذلك. فإن كان الحق ظاهر يأخذ الإنسان من مال من ظلمه بقدر حقه بالمثل، إذا لم يكن الحق ظاهر كوديعة أنكرها أو سرقة أو إلى غير ذلك لا ينبغي أن يأخذ، حتى لا نقع في مثلا في المشاكل والفتن والنزاعات إلى غير ذلك، وليرفع الأمر إلى القاضي أو إلى السلطة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية. هنا طبعا الأمر لما عندما أجاز تبارك وتعالى لمن اعتدي عليه أن يعتدي بمثل ما اعتدي عليه، أيضا أراد سبحانه وتعالى أن يقيد الأمر بالتقوى حتى لا يتجاوز العباد ما أبيح لهم وما أجيز لهم، وأن يستعملوا تقوى الله دائما وأبدا، وأن يتصوروا التقوى يعني يتقوا ويجعلوا بينهم وبين عقاب الله وغضبه وعقابه وقاية حتى لا يقعوا في ذلك. كذلك ما دام الأمر فيه مقاصة الإنسان بحاجة إلى معونة الله وإعانة الله، فمن اتقى الله أعانه الله وجعله من أمره يسرا وجعل له مخرجا وأعانه وأيده ومكنه إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يكون متقيا لربه دائما وأبدا حتى يسلم ويعان. إذا كان الإنسان متقيا لله سلم من عقاب الله وأعين على أموره وحوائجه وعلى أعداء الله. ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ومن لم يتق الله وكله الله إلى نفسه، وأي حول للعبد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو وكل الله تبارك وتعالى عبده لنفسه، ونسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لو وكله إلى نفسه لم يستطع أن يرد عن نفسه البعوض. فإن وكله إلى نفسه ضاع وكان هلاكه محققا، ولو انتصر أو فاز أو تغلب أحيانا للابتلاء والامتحان، كما تغلب الكفار، وإن لم يكن ذلك تغلب لكن ظاهرا في غزوة أحد عندما قتل من المسلمين من قتل ومعهم رسول الهدى وجرح رسول الهدى شج وكسرت رباعيته. المهم أنه وإن ظهر الكافر وانتصر الكافر وتغلب في يوم من الأيام، إلا أن ذلك إما أن يكون للابتلاء والامتحان أو للتربية أو إلى غير ذلك، لكن لا يدوم مثل هذا، لأن المنصور المؤيد هو من اتقى الله والمتقي لله، والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، الحث والأمر في مواضع من كتاب الله، وفي سبيل الله عام، إما في سبيل الله المقصود به الجهاد أو في سبل الخير كلها، لكن الإنفاق مقيد بعدم الإلقاء أو إلقاء يعني أن يلقي الإنسان أو يلقي بيده إلى التهلكة، لا يترك لنفسه شيء، وإن كان الأمر يعود إلى الطمأنينة وإلى الإيمان واليقين. لما حظ النبي صلى الله وسلامه عليه أصحابه للإنفاق في سبيل الله في غزوة تبوك، تسارع الصحابة وسارعوا في ذلك، فممن جاء بنفقته منهم أبو بكر، جاء بماله كله. ما تركت يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله، ما ترك شيئا. جاء عمر، ما تركت يا عمر؟ قال تركت الشطر. فالرسول استحسن صنيع كل منهما لعلمه بأن هذا متوكل على ربه، وهذا مثلا برضو مع التوكل على ربه جمع بين هذا وذاك. إذن من وجد اليقين الكامل والتوكل الكامل وعلم بأنه إن شاء الله لا يضيع، جاز أن ينفق، لكن إذا كان الأمر يلقي أو يؤدي إلى الإلقاء، يعني إلقاء يعني الإنسان يهلك نفسه ويضيع نفسه ومن تحت يده، لا يلقي بيده إلى التهلكة، فينفق في سبيل الله وينتبه لنفسه ولمن تحت يده. أيضا الإنفاق على النفس والإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب هو من باب الإنفاق في سبيل الله. قال يا رسول عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، عندي آخر قال على زوجتك، وهكذا. فالإنفاق على النفس والزوجة والأولاد والوالدين والأقارب هو من باب الإنفاق في سبيل الله، فينفق الإنسان في سبيل الله ولا يلقي بيده إلى التهلكة. يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير، من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤونته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهين الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم. ويقول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: لترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه مما ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أمر عام يتناول جميع الأمور الحسية والمعنوية، ويتناول جميع المسائل تتعلق بالمال أو تتعلق بغيره. فلا يلقي الإنسان بيده إلى التهلكة، لا يترك الجهاد في سبيل الله فيتكالب أعداء الدين على أهل الإسلام والدين، ولا ينفق ما بيديه فيضر بنفسه ومن تحت يده، ولا يسلك طرقا خطرة أو مسالك خطرة فيلقي بيده إلى التهلكة، أو يستمر على المعاصي والذنوب وييأس من رحمة الله ومن مغفرة الله ويقف من مغفرة الله ومن رحمته إلى غير ذلك. فلا يلقي الإنسان بيده إلى التهلكة أبدا، وعليه أن يلزم دائما جانب الحذر، وأن يكون يقظا فطنا، كيس فطن المؤمن دائما وأبدا، ويأخذ بالأسباب ومع الاتكال على الله تبارك وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي الاتكال، فيأخذ الإنسان بالأسباب ويأخذ بأمور الحيطة، ويحتاط لنفسه ولدينه دائما وأبدا، لا يترك الأعداء أو يترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل الله فرض كالجهاد في سبيل الله، والجهاد إما بالنفس أو بالمال أو باللسان. فلا يترك الإنسان الجهاد في سبيل الله، فإن عجز ببدنه فبماله، فإن ترك الجهاد بماله أو ببدنه ألقى بيده إلى التهلكة، لأنه سيترك الأعداء يصولون ويجولون، سيأتون عليه أو إليه ويقتلونه ويقضون عليه، وإذا لم يكن ذلك له فلأولاده ولبلاده بلاد الإسلام. فكل إنسان جندي من جنود الإسلام، لا يؤتى الإسلام من قبله، فعليه أن يعمل بإعلاء كلمة الله وبإعزاز دين الله والأخذ بالأمور التي تعلي هذا الجانب، ويكون فيها منعة وعزة للمسلمين. وأهم ما في الباب جمع كلمة المسلمين، وعدم الفرقة والتنافر، وعدم التنازع لسلطة أو مركز أو منصب أو كرسي أو كذا أو كذا، لا، يجب على المسلمين أن يكون هدفهم وأن يكون أمرهم دائما وأبدا إعلاء هذا الدين وشأن هذا الدين وكلمة الباري وكلمة التوحيد، ولتكون كلمة الله العليا. فهذا هو الذي يجب أن يكون، وأن يكون عليه المسلمين، أن يكون عليه المسلم دائما وأبدا، وأن لا يوجد الفرقة والتنافر بينهم والتناحر بينهم، وأن يكونوا يدا واحدة دائما وأبدا على أعداء الدين. هذا، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وأن يهديهم لإعلاء كلمة التوحيد وللأخذ بالأسباب التي تعز دينهم وتحفظ لهم هيبتهم وقيمتهم، وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن يعينهم على أعدائهم، وأن يحرر بلاد المسلمين التي هي بقبضة الكافرين وبقبضة الكفار وتحت أقدام الكفار. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في سؤال إخواني. يا شيخ. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أنا جاي من تونس ومعاي أربع حري، أربع مسوار كبار في السن، من عمرها من 60 حتى 70. ماشي. وما أجرين محل مش بعيد على الحرم، كنا 200 متر. ماشي. هل يجوا يصلوا الحرم أحسن ولا يصلوا قدام أحسن؟ والله إذا حصل حرم أحسن. إذا حصل الحرم قبل الزحمة والزحم، شوف في قاعدة عندنا، إذا أدى الأمر إلى مزاحمة الرجال فالبيت أفضل. يعني قاعدة نتخذها جميعا دائما. والأخ يسأل عن صلاة النساء في الحرم، صلاة النساء في الحرم أفضل، ما أحد ينازع في هذا. لكن إذا أدى الأمر إلى مزاحمة الرجال والاختلاط بالرجال، فالواجب على النساء وعلى أولياء أمورهن أن يجنبوهن مثل هذا، وصلاتهن في بيوتهن أفضل إذا أدى إلى زحام الرجال ومزاحمة الرجال. فالفتنة أعظم، وما يحصل في ذلك ومن ذلك من الفتن أعظم. فالصلاة في المسجد أفضل إذا لم يكن هناك زحام أو مزاحمة للرجال. عندهم في جانب يعني المهم عند الخروج وعند الدخول وعند التواف المجي وعند، وإلا المعروف أن لهن مكان. أنا أتمنى عن الدراج وعن أين. المهم إذا لم يؤدي إلى مزاحمة، نعم، على حتى من دواس. على كل حال إذا لم يؤدي، إذا كان يستطيعنا أن يخرج من جهة واحدة معينة من مكان معين يعني، ويكون في صفوف بعيدة عن الرجال. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: أفضل صفوف الرجال الأول وأفضل صفوف النساء الآخر. كل ذلك أو المراد من ذلك البعد عن الرجال. خروج نهاب الأيام. أنا جيت في رمضان نهار 27 رمضان وصلت يعني عملت عمرة. نعم. وقاعد استنى في موسم الحج، يا هل ترى نجم نعمل عمرة تو ولا ما نجمش؟ وعلي هدي ولا ما عليش؟ كيف يا أخي، ما فهمت السؤال الأول. هدي فهمته، لكن السؤال الأول إيش يعني نجم عليه؟ نحب نعمل عمرة مثلا، نجم نعمل عمرة عندي حد ولا لا عمرة ثانية؟ أي يجوز، وما فيش هدي ولا حد؟ لا، ولا في هدي ولا شيء، لأن العمرة الأولى في رمضان. إيه؟ والعمرة التي تأخذ الآن إذا كان وأنت في مكة، في مسجد عائشة، فلا توجب هذه هدية، لا توجب هدية، لا يكون صاحبها متمتعة. لكن لو رحت إلى المدينة في شوال وفي ذي القعدة وأخذت عمرة، نعم، وحججت، وكانت العمرة والحج لك أو لواحد، يعني كلاهما لواحد شخص واحد، إذن يجب عليه الهدي أو الصيام. يا فضيلة الشيخ، الله فيك، متمتع عليه طواف لما يرجع وسعي، هل يقعد في المحارم ولا يتحلل التحلل؟ هذا المتمتع وغير المتمتع، شفت ولا لا؟ عنده ثلاثة أمور. عنده ثلاثة أمور، عنده الرمي يوم العيد، وعنده الحلق، وعنده الطواف والسعي. فإن قدم السعي خلاص، المهم الطواف موجود معه السعي. أنا أقول لما أخذ علي، أنا أقول كلام. فإذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق، حل له كل شيء إلا النساء. طاف وحلق، حل له كل شيء إلا النساء. طاف ورمى وحلق، حل له كل شيء، ويكون متحلل التحلل الأكبر. إذا طاف وسعى وحلق ورمى يوم العيد حل له كل شيء. لا لا أخذ يعني توف هو حارم وإلا بعد لا وين يعني أنا برضو الكلام على الحل من قبل إن جاء بدأ أولا ولهذا قال الرسول الذي قال سأل الرسول قال يا رسول الله طفت قبل أن أحلق أو قبل أن أقالف ولا حرج رميت قبل أن أطوف فعل ولا حرج. فالمهم إن جاء الإنسان إلى طواف الإفاضة قبل أن يرمي وقبل أن يحلق فلابد أن يأتي محرما يعني ما فعل شيء يتحلل به. لا رمى أقول لك ما لحظة علي لكن لو رمى وحلق أيوة يجي يطوف حلالا هاي يطوف حلال يطوف حلال بارك الله بارك الله من كتب العديد هنا ملك العديد مشهد أرياض نعم بلد يعني أرياض وقدت واحد متوضح من ما يعني يكون بتاعها متغير أيوة دنها متغير أين وليها ريحة أين والنوع الثالث يعني ليها رائحة ولونها متغير وطعمها بقى يعني مليح أيوة. فأنا قلت له ما تفضلش منه قال لي ما فيش مية قلت له تيمن أفضل من المية عشان ثلاث حالات قلت له وضوء هذا زي ما تفضل أخ هذا إذا كان الأمر علمنا بنجاسته تغير اللون لا يقضي بالنجاسة وإن قال الفقهاء رحمهم الله مثل هذا كذلك الرائحة قد تكون رائحة عطرة إذا تغير الرائحة ما لكن إذا كانت رائحة خبيثة خبيثة خلاص معناته نجس. إذا المهم أن الماء إذا نجس الماء إذا كان نجس لا يجوز أن يتوضأ به يتيمم أنا قلت له أي نعم يتيمم لا يجوز أن يتوضأ بالنجس كان فيه مية بعيدة يعني في أناية أو كرعة أو بحر يروح لما يروح لما إما أن يذهب إلى المكان الآخر فإذا لم يكن يعني خاف أن يخرج الوقت ولا عنده إلا هذا الماء يتيمم ولا يستعمل الماء النجس إذا كان نجس لا يستعمله يعني أنا قلت له مضبوط ولا أبد لا مضبوط إذا كان الخير نعم إذا كان الماء نجس ولا ماء عنده يتيمم ما يوقف نعم خبثت خبثت من راكدة راكدة يمكن وقع فيها أشياء المهم نجست تنجست الماء المعقم عقموه من أجل الصحة هو هذاك جاي في المواسير كل للبلاد كلها هذاك يجوز تيمم الوضوء نعم يجوز الوضوء حتى الصحه قوارب الماء الصحي يجوز الوضوء يعني إيه؟ لا حاطين الدواء انا فهمت عليك الان ما هذا الكروس وما ادري ايش اللي يحط يضعون في الماء يغير اللون ليه انا اقول اللون يغير اللون والرائحه كمان ويغير الطعم ايضا كل ذلك لا يؤثر لانه شيء طاهر كله طاهر يعني ما اذا وضع في الماء طاهرا وغير لونه لا يضره المدينة لا أيام علينا حق ولا يزور لا يزور يعني إن شاء الآن إن شاء بعد الحج يزور المسجد النبوي متى شاء يوم واحد يعني والله هو يوم واحد والناس يستدلون بحديث ضعيف أنهم لازم يصلون أظن خمسة أيام أربعين صلاة أو شيء من القبيل هذه حديث ضعيفة كله المهم يوم واحد ومن المهم زيارة المسجد النبوي يعني واقف خلاص يوم واحد كفاية كذا يعني أنا دلوقتي جاي من مصر شوية وما أحرمش من المطار عاد جاي جيت أحرم اثنين خارج مكة أيوه ثم ذهبت إلى جدي قمت فيها ثلاثة أيام أيوه وجد عمرة إيه ثانية نعم ثم ذهبت إلى المدينة وجد عمرة ثانية كل هذا في رمضان ولم أعمل أي عمرة في شوال يجب عليها الحد أولا ليه جيت أولا وأنت ما أحرمت من بلدك هل نويت العمرة عندما جيت ولا ما أول قبل ما الهدي أو تبين أجيبك على سؤالك بس أقول شعر لا هل أنت نويت العمرة عندما جيت ولا ما نويت هذا جاي من البلد على أساس عمرة على أساس عمرة وجيت ما أحرمت أحرمت من هنا أحرمت من خارج مكة هذه وأخذت العمرة ما دام أحرمت من هنا وأخذت العمرة عليك الدم لأنك تجاوزت الميقات وأنت تريد العمرة من رجعت ثاني جد هاي ما وين رجعت ما دمت أنك أخذت عمرة أحرمت وأخذت عمرة وحتى رجوعك إلى جدة لا يخلصك لأنك ما رجعت إلى الميقات لو عدت إلى ميقات مصر معروف وأحرمت منه ولم تأخذ قبل ذلك عمرة يعني إنسان جاء يبغى عمرة دخل مكة لا يدري أو جاء إلى جدة لا يدري فقيل له أنه لا بد أن أحرم من الميقات رجع الميقات وأحرم خلاص لا شيء عليه لكن أحرم من مكة أو أحرم من جدة وأخذ العمرة عليه إيش عليه الهدي لأنه جاوز عليه دم من هدي لأنه جاوز الميقات لكن العمرة اللي خدتها في رمضان من جدة ومن مكة ومن المدينة ما دامت في رمضان وأنت تريد الحج لا يجب عليك هذا هدي لأنه في رمضان ليست في أشهر الحج، لا يجب عليك هذه، لا سيما ما كان من مكة من المدينة، الذي هو الذي يوجب، لو كان في شوال يوجب الهدي، لكن ما دام في رمضان لا يوجب هدي، لا تكون متمتعا بها. ماشي؟ طب السم هو لا، اللي لازم ايش؟ هو الكلام على الدم، لكن لو اطعم مساكين اذا قسناها على هذا لا، هذا ما هو، هذا ما هو قياس على هذا، هذا إما أن تصوم، يعني إذا قسنا على فمن كان بأذن من فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا قلنا بمثل اللي في برأسه أذى أنه مثلا صوم ثلاثة أيام أو يطعم ثلاثة مساكين أو ينحر شاة، لكن هذا غير، هذا في من طبعا ارتكب محظورا، يعني في مثلا في جسم مثلا في رأسه قامل وحلق رأسه أو اضطر إلى حلق رأسه أو اضطر إلى لبس المخيط ولبس المخيط هذا. أما تجاوز الميقات العلماء نصوا على الدم، فمن يعني قاس هذا على هذا قلنا أيضا يصوم، يعني من قاس، ما أقول أنا أقول، من قاس يقول أنه يصوم ثلاثة أيام ويطعم ست مساكين، من قاس عند الإحرام الشيخ نسلبوك معلش نسلبوك